وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ Thank you. الله اكبر عليك. عرفت عليك مولانا. الله الله الله. الأمر لك. الله الله الله الله. لله الأمر

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فَمَنْ يَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فما كان الله ليذرهم ولكن كانوا Thank you. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب فسبحان الله إن تمسونا في تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسبحان الله وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تصبحون قريب وكذلك تخرجون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تصبحون محمد. الله الله الله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم Mm-hmm. خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض Thank you. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض سبحان الله ثم وهو الله